ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بثنا من لغوب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرون عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف نظرة النعيم صدق الله.